أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الخيارات، تكلمنا عن خيار المجلس وعن خيار الحيوان. اليوم نتكلم عن باقي الخيارات. قال: الثالث خيار الشرط، وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة، أي أن هذا الخيار يكون خاضعا للشروط التي يشترطها البائع والمشتري ويتفقان عليها، ويجب أن تكون هذه الشروط مضبوطة، أي معلومة لا مجهولة، ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج، لأننا لا نعلم متى سيقدم الحاج، قد يتأخر قد يتقدم، فلا يجوز أن يضبط بمدة تحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج، فلا بد أن تكون المدة مضبوطة، كأن مثلا يتفقان على أنه بعد 30 يوما أو بعد 15 يوما أو اليوم الثاني أو الثالث من الشهر الفلاني مثلا، أو آخر الشهر الفلاني، أو ما شابه ذلك. أما أن يعلقه على ما فيه احتمالية الزيادة والنقصان كقدوم الحاج لا يجوز، ولو شرط كذلك بطل البيع، أي ولو شرط بما يحتمل الزيادة والنقصان وما فيه جهالة بطل البيع لاشتماله على الجهالة، لاشتماله على الجهالة التي تدخله في بيع الغرر. يقول النبي صلى الله عليه وآله: لا بيع في غرر، يعني لا بيع في جهالة. ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، أي لكل من البائع والمشتري أن يشترط الخيار لنفسه، ولأجنبي وله مع الأجنبي، ويجوز اشتراط المؤامرة، بمعنى اشتراط البائع او المشتري او هما استئمار من سمياه في العقد والرجوع الى امره، اي معنى كما يقول صاحب المسالك. ويجوز اشتراط المغامرة، يعني يتفقان على شخص معين يمتثلان بامره، واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاء، ويرتجع المبيع. الرابع خيار الغبن، من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجري العادة بالتغابن فيه كان له فسخ العقد إذا شاء. هذا إذا لم يكن من أهل الخبرة، أما إذا كان من أهل الخبرة مثلا هذا الشخص يعرف الجودة الإلكترونية مثلا المتعلقة بالكمبيوترات، يعرف رجل فاهم، فاشترى جهازا غبن فيه، ففي هذه الحالة هل يثبت خيار الغبن أم لا؟ هذا جانب. أما إذا لم يكن من أهل الخبرة وغبن فيه فهل يثبت له خيار الغبن أم لا؟ نعم يثبت، لا شك ولا ريب في ثبوته، لأنه ليس من أهل الخبرة بهذا الجهاز. الجهاز عند أهل الخبرة لا يشترى بأكثر من 200 دينار. هذا لما جاء للشراء اشترى ب1000 دينار، اتضح بعد ذلك انه مغبون في شرائه، هنا يثبت له الخيار لانه ليس من اهل الخبرة. لكن الكلام اذا كان من اهل الخبرة وحصل هذا هل يثبت له الخيار ام لا؟ نأتي عليه. قال من اشترى شيئا ولم يكن من اهل الخبرة وظهر فيه غبن. عارفين الغبن ايش معناه؟ توضح معناه، يعني ظهر فيه زيادة عن ثمنه المستحق اكثر مما يستحق عنه باضعاف، لم تجري العادة بالتغابن به. اما اذا كان لا، اذا كان مثلا هذا من شأن ان يرتفع من شأنه ان يقل، الذهب مثلا اشترى الذهب ب1000 دينار، 1000 دينار لما راح يراجع قال لا الذهب نزل، هذا بس ب150 دينار، يقول يثبت لي خيار الغبن؟ ها يقول لا يثبت. ليش لا يثبت؟ نقول لأن الذهب قابل للزيادة وقابل للنقصان، لكن بالنسبة إلى الأجهزة هذه قابلة للنقصان، كلما قدمت صارت شنو؟ نعم صارت أقل قيمة. وهكذا قال من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجري العادة بالتغابن به، لأنه من أهل الخبرة، مو واحد ما يفهم، مو واحد ما يفهم، واحد يفهم من أهل الخبرة وظهر فيه لم تجري العادة بالتغابن به كان له فسخ العقل إذا شاء، كان له فسخ العقل إذا شاء. كان له فسخ العقل إذا شاء لأن خيار الغبن يثبت له لأنه لم يكن من أهل الخبرة، ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف. لو أنه تصرف، بعد ما تصرف فيه ظهر ماذا؟ أنه مغبون في شرائه، مغبون في شرائه، الكمبيوتر جابه وصرف فيه، فتحه اشتغل عليه وكذا، بعدين تضح أنه مغبون في شرائه وهو لم يكن من أهل الخبرة، فهل هذا التصرف يسقط خيار الغير أم لا؟ يقول ولا يسقط ذلك، يعني التصرف، تصرف، ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف، يعني خيار الغنم لا يسقط بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك. أما إذا أعطى هدية أو باعه أو تصرف في تصرف ناقل هبة مثلا وهبه لأحد أو لا، مثلا أحرق، نقول إذا تصرف فيه تصرف لا يخرجه عن الملك فيثبت الخيار يبقى، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد، كالاستيلاد في الأمة والعتق، ولا يثبت به أرشون. فإذا ولا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج أو يخرج عن الملك أو يمنع مانع من رده. اشترى أمتان قيمتها 100 دينار، واشترى 1000 دينار، زين، أمة، زين، فاستولدها، فهل أن الخيار يثبت أم لا؟ نقول بما أنه استولدها فصارت أم ولد، بما أنها صارت أم ولد إذن لا يجوز بيعها، خلاص لا يمكن ردها بعد ذلك، فهذا التصرف يمنع من الرد. والعتق، اشترى عبدا، اشترى عمة ثم اعتق هذا الذي اشتراه، سواء كان عمة ام عبدا، يرده شلون بعد؟ يقدر بعد يرده؟ خلاص صار حرا. ولا يثبت به ارشون، تعال عطني فارق بين قيمته كذا وقيمته كذا، لا يثبت. صار واضح خيار الغنم. الخامس خيار التأخير، من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم 3 أيام. يعني شنو؟ يعني جاء البائع وحجز البضاعة بس ما دفع فلوس، والبائع ما سلم البضاعة بس حجزها، حجز زي مثلا سيارة فلانية، ايه، يعني ما دفع والبائع لم يسلم بضاعة، زين، فهل يلزم البيع؟ نقول نعم يلزم 3 أيام، بعد 3 أيام من حق البائع ان يبيع ذلك المتاع او تلك السيارة او ما شابه ذلك على شخص اخر، لانه يكون لازما 3 أيام. فاذا جاء المشتري بالثمن وإلا كان البائع أولى بالمبيع، عرفتوا شلون؟ يجي له بعد 3 أيام يقول له وين السيارة؟ قال أنا بعتها. ليش بعتها؟ أنا قاعد أحجزها وبجيب لك فلوس. يقول شرعا البيع يكون لازما إذا لم يرفع الثمن ولم يسلم المتاع مثلا او الذي جرى عليه الشراء، وبعد 3 البائع اولى في ان يتصرف في ذلك المبيع. صار واضح لا؟ لك 3 أيام. لا، خيار الحيوان، خيار الحيوان، انت تشتري الحيوان ويبقى عندك، لك الحق في الإرجاع فيه 3 أيام. ولذلك يتكلم الفقهاء أن الثمن الذي استلمه البائع هل صار في ملكه وثبت في ملكه، أم أنه متزلزل الثبوت؟ نقول متزلزل هي 3 أيام، متزلزل يملكه ملكا متزلزلا. وكذلك الذي اشترى الحيوان، الحيوان يملكه ملكا متزلزلا في 3 أيام. ايه اذا باع خلاص، يعني معناته انه انتهى الخيار. ولو تلف كان من مال البائع في 3 وبعدها على الاشباه. لو تلف المبيع في يد البائع في 3 أيام أو بعدها فمن مال البائع على الأشباه. وإن اشترى ما يفسد من يومه، اشترى سمك قال بس وزن هي 4 كيلو وأنا باجي بعطيك فلوس، هذا إذا يبقى بدون تثليج يفسد. فإلى متى ينتظر بالثمن حتى يسلم هذا السمك هذا المبيع؟ قال فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له، يقدر البائع يتصرف في السمك هذا يبيعه على واحد آخر. شنو يصير فيها؟ تفسد. اي نعم نعم، فبحسب العادة التي تتعلق بالمبيع مثلا. نعم، اذا كان اذا مضى عليه يوم يفسد، اذا مضى عليه يوم يفسد فالخيار الى الليل. لكن لا، هذا بعد ساعتين اذا ما يعني يؤخذ يفسد، فبحسب المدة. وخيار العيب يأتي في بابه ان شاء الله تعالى. واما احكامه فتشتمل على مسائل. احكام ماذا؟ الخيار، احكام الخيار فتشتمل على مسائل. الاولى، خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود على البيع، فقط البيع. فخيار المجلس يثبت فقط في ماذا؟ في معاملة البيع فقط. باقي المعاملات لا يثبت فيها. مثل شنو باقي المعاملات؟ كالإيجار مثلا، كالإيجار مثلا اتفق معه على أجرة معينة، اتفق معه على أجرة معينة، فهل يثبت له خيار المجلس أم لا يثبت له خيار المجلس؟ نقول لا، لا يثبت له خيار المجلس، ما يثبت. بينما البيع يثبت له خيار المجلس، ما لم يخرج من المكان بإمكانه أن ماذا؟ يبطل البيع، يمكن يعني بطل البيع خلاص. قال وخيار الشرط يثبت في كل عقد على النكاح والواقف. نعم. ايه، لكن هل عدم الالتزام بالشرط يفسد العقد؟ ما يفسد العقد. نعم وافقه على الشرط. بعد ان تزوجها قال لها ما نلتزم بالشرط. يؤثم طبعا يؤثم، لكن هل ان العقد يبطل ويفسد؟ نقول لا، الشرط باطل والعقد صحيح. بينما في البيع لا، في البيع يؤدي الى فساد العقد. زين. قال وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف. طبعا اما جواز الشرط في العقود فلعموم الاخبار الدالة على جواز الاشتراط، ونبه بذلك على خلاف الشافعي حيث نفاه في كثير من العقود، هذا كما ذكره صاحب المسالك. وكذا الابراء والطلاق والعتق الا على رواية شاذة، الا على رواية شاذة. الثانية التصرف يسقط خيار الشرط، وضابطه يعني ضابط التصرف ماذا؟ كما يقول صاحب المسالك قال ما يعد تصرفا عرفا كلبس الثوب للانتفاع وركوب الدابة له واستخدام العبد وحلب الشاة، هذا تصرف. فالتصرف يسقط خيار الشرط كما يسقط خيار الثلاثة. ثلاثة وش يعني؟ ثلاثة أيام خيار الحيوان. إذا تصرف انتهى الخيار. ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره. لو كان التصرف للبائع والمشتري فتصرف أحدهما سقط خيار المتصرف. نعم نعم. ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما. صار واضح ولا؟ يعني البائع أعطى المشتري الإذن في أن يتصرف، فلما أن تصرف المشتري هل يبقى خيار الشرط بعد ذلك؟ نقول يسقط الخيار عنهما خلاص. صار واضح ولا؟ الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث، انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، سواء كان خيار الشرط أو كان خيار المجلس أو كان خيار الحيوان أو كان خيار الغنم. زين. فإذا مات أحدهما انتقل الخيار إلى وارثه. صار واضح لو لا؟ تعاقد مع البائع على شراء مبيع معين، قبل ما يخرج من المجلس مات ومعه ابنه، فمباشرة ينتقل الخيار لمن؟ للابن. اشترى حيوانا وثبت خيار الحيوان ثلاثة ايام، قبل اكمال الثلاثة مات المشتري، فالخيار يكون لمن؟ للوارث، لولده، لأولاده، لكذا وهكذا. قال ولو جن قام وليه مقامه، صار مجنون فوليه يقوم مقامه في الخيار. ولو زال العذر لم ينقض تصرف الولي، اي إيه؟ التصرف من يتصرف الولي لا ينتخب بإفاقة المجنون مثلا. ولو كان الميت مملوكا مأذونا، يعني لا مولاه اذهب واشتري، فصار التصرف والخيار ثابت لمن؟ للمألون المملوك. فلما أن مات يكون لمن؟ لما أن مات العبد المألون الخيار انتقل لمن؟ للمولى. نعم للمولى. نعم. الرابعة المبيع يملك بالعقد، بمجرد أن يحصل العقد تنتقل الملكية لمن؟ للمشتري، لأن البيع يعرفه العلماء بأنه النقل والانتقال بثمن معين، النقل والانتقال، نقل الثمن وانتقال المثمن. البيع هو النقل والانتقال، نقل الثمن وانتقال المثمن. صار واضح؟ نقل وانتقال. فيقول المبيع يملك بالعقد، وقيل به وبانقضاء الخيار، يعني بالعقد وبانقضاء الخيار. والاول اظهر انه يملك بالعقد، لانه قلنا انه في الخيار الملك يكون ملكا ثابتا ام متزلزلا، يكون متزلزل لان قد يرجع، خاصه في خيار الحيوان مثلا او في خيار المجلس، الملك يكون ملكا متزلزلا لانه له الحق في ان يفسخ العقد قبل ما يخرج من المجلس. فطالما هو في المجلس يملك ام لا يملك؟ نقول يملك، الا ان ملكه يكون ملكا متزلزلا. لكن هناك قول على انه يملك بالعقد، يملك يعني ملكه يكون ملكا ثابتا ويبقى له الخيار. وهناك من يقول لا، لا يملك الا بالعقد وبعد انتهاء الخيار، هنا يملك. من يقول على ان الملك يكون ثابتا حتى وان كان الخيار موجود، هذا يكون بمجرد حصول العقد يملك. واما من يقول انه لا يكون مالكا للمبيع ملكا ثابتا الا بعد انقضاء الخيار، فحينئذ الملك يكون ملكا متزلزلا، يعني يبقى ملكه ملكا متزلزلا الى ان ينقضي الخيار. صار واضح؟ قال والاول اظهر ان المبيع يملك بالعقد، فلو تجدد له نماء كان للمشتري، لو تجدد له نماء كان للمشتري. طبعا هذا بمجرد حصول العقد. ولو فسخ العقد رجع على البائع بالثمن، ولم يرجع البائع بالنماء. نعم اليوم الثالث الباع. نعم اذا لا اذا رده هنا يجب عليه ان يرد حق النماء. يعني مثل لو واحد اشترى دجاجه في يوم الثاني باب الدجاجه، يعني فسخ عقد البيع الدجاجه دون البيع. إذا قلنا بأنه يملك بالعقل، أما إذا قلنا أنه لا يملك إلا بعد انتهاء الخيار فحينئذ إنما يكون للمشتري. أي شوف، قال والأول أظهر أنه يملك بماذا؟ بالعقد. فلو تجدد له نماء، يعني تجدد للمبيع نماء، كان للمشتري، لأن المشتري ملك المبيع بمجرد حصول العقد. علل ولا؟ ولو فسخ العقد، المشتري فسخ العقد، رجع على البائع بالثمن. شوف، رجع على البائع بالثمن، يقول عفني، ولم يرجع البائع بالنماء. يعني شلون ولم يرجع البائع بالنماء؟ يعني البائع ما يرجع إليه بثمن النماء الذي حصل للمبيع. فواضح ولا؟ أي الخامسة، إذا تلف المبيع قبل قبضه، قبل قبضه تلف. المراد كما يقول صاحب المسالك أنه ينفسخ العقد بتلفه من حينه، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري. فمن هنا يقول إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. أنت صحيح اشتريت، لكن ما استلمت. نعم، دفعت الثمن وكل شيء بس بعدك ما استلمت. فتلف المبيع فهو من مال بائعه، وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري. صار واضح يا ولد؟ وإن كان في زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري. يعني البائع له الخيار، الخيار الاثنين مثلا، فقبل انتهاء الخيار هذا المبيع تلف فيكون من مال المشتري. شوف، قال ولو كان، وإن كان في زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري، وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع. أي شو العبارة تحتاج إلى توضيح؟ أي إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار، سواء كان خيار الحيوان أم المجلس أم الشرط، فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري أو من البائع أو من أجنبي، وعلى التقادير الثلاثة. فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة، عدل، أو للمشتري خاصة، أو للأجنبي، أو للثلاثة، أو للمتبايعين يعني البائع والمشتري، أو للبائع والأجنبي، أو للمشتري والأجنبي. فجملة أقسام المسألة 21 كما يقول صاحب المسالك. فرعان، الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق، من حين التفرق، وقيل من حين العقد وهو أشبه. الثاني إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح وإن أبهم بطل، صح وإن أبهم بطل، ويلحق بذلك خيار الرؤية، يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.